أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: رجل مرضت زوجته واحتاجت إلى عملية وأتعابها، فأخبرت أهل الخير بحاجة المرأة للعملية وأنها صالحة، فقال أحدهم: علي علاجها، وجاء آخر وقال: علي علاجها، فهل يجوز الأخذ من الاثنين أم يقال لأحدهم: قد تيسر حق العملية؟ لا، لابد أنه يقال: العملية تسددت ولا حاجة إلى أخذ ما زاد من الآخر،